الحمد لله. أنت إذا كنت في المجلس في المحل مجلس البيع لك أن ترجع ما لم تتفرق بالأبدان. طيب، وإذا اشترط مدة أو اشترط هو مدة ممكن الرجوع أثناءها وبعدها يلزم البيع. طيب، وإذا اكتشف عيب في السلعة لك الحق في ردها والخيار، وإذا دلس وزاد في الثمن خدعك لك الحق في الرد.